مرحبا. موضوعنا اليوم هو العمل الجماعي والعمل ضمن فريق، ويمكن الموضوع بينحكى عنه كتير والكل بيحكي عنه اليوم في الشركات والمؤسسات، والشركات مرات بتستثمر مبالغ من أجل بناء روح الفريق داخل العمل لأنه بيعرفوا أنه هذا مهم جدا. فبس تذكير في بعض العناوين الأساسية في العمل ضمن فريق، أنه الفريق هو مجموعة من الأفراد بيميزهم أنهم مختلفين عن بعضهم البعض، يعني مش ضروري يكونوا لا متشابهين ولا عندهم نفس القوة ونفس الذكاء ونفس المهارات، لكنهم مختلفين عن بعضهم البعض اللي بيجمعهم أنهم متجهين نحو هدف واحد، يعني كل واحد منهم بيكمل الآخر من أجل الوصول إلى الهدف الواحد. هذا هو الفريق بمفهومه الصحيح. إذا نطلع اليوم على فريق كرة القدم، كرة السلة أو أي فريق رياضي، بتلاحظوا أنه كل لاعب له موقعه، كل لاعب له طوله، له مهارته، له قوته، له شدته، لكن كلهم بيلعبوا باتجاه واحد حتى يحرزوا هدف، واللي بيربح بالنهاية مش اللي أحرز الهدف لكن الفريق ككل. هاي هي الروح اللي لازم تكون عنا لما نفكر إحنا بالفريق، لأنه إذا اليوم أنا بدي أحقق نتائج مهمة وكبيرة وهائلة في أي مؤسسة وفي أي شركة، ما في عندي شخص مقطوع وصفه، يعني الشخص اللي هو تواصلي جيد وإداري هائل وبيفهم بالناس وبيقدر يحل المشاكل وبيقدر يصنع القرارات وبيقدر كل إشي فخم وكل إشي ممتاز وبأعلى الدرجات، هذا الشخص مش موجود. لكن عندي شخص بيصنع القرار، عندي شخص بيقدر يحل المشاكل، عندي شخص بيهتم بالتفاصيل، عندي شخص بيدفع ويشجع لقدام، عندي شخص بناء العلاقات عنده قوية جدا. هدول الأشخاص جمعهم على بعض بيطلع عندي الفريق الناجح المتكامل اللي ممكن يعطيني الاتجاهات اللي بدي إياها. للأسف كتير مرات بيكون في عنصر واحد فقط خربان بيخرب كل الفريق، زي التفاحة الخربانة اللي بتخرب كل صندوق التفاح. بطلع من عالم الكيمياء اليوم، إذا أنتوا بتأخذوا المي، المي مكونة من H2O، يعني ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، بس دخل عنصر غريب على الـ H2O مثل عنصر الكبريت وزيد عدد الذرات شوي، بتحول الـ H2O لـ H2SO4. H2SO4 هي مية النار، فأنت قلبت ماء الحياة إلى ماء موت بإضافة عنصر خربان أو عنصر غلط للمنظومة أو المركب بشكل عام. ونفس الشيء بالفريق، كتير مرات اللي بيخرب روح الفريق ومش الأشخاص كلهم، مرات شخص واحد، مرات موقف واحد سلبي، تصرف غير سليم وعدم التفاعل والتعامل مع هذا الخطأ أو هذا التصرف غير صحيح بيؤدي إلى خراب الفريق ككل. شو اللي بيميز الفريق السليم الصحيح؟ أول ما يميزه إنه في قدرة هائلة على التواصل. وإيش هو التواصل؟ استماع زائد كلام أو تعبير عن النفس بصورة صحيحة، بنطقي عباراتي، بسمع الطرف الآخر، وبالتالي بقدر أتواصل بطريقة صحيحة، وهذا بيؤدي داخل الفريق مرة تانية إلى حل صحيح للمشاكل واتخاذ قرار سليم. كمان داخل الفريق عندنا قدرة على التكيف، لأنه إحنا أشخاص مختلفين عن بعضنا البعض، شخصياتنا مختلفة، آرائنا ممكن تكون متناقضة ومختلفة، فبحاجة للتكيف، والتكيف إنه أنا أعدل من أسلوبي حتى يتناسب مع أسلوب الآخر. ما بقدر أخذ راحتي أنا في العمل الجماعي، بقدرش أعمل كل اللي بدي إياه لأني أنا حر. داخل العمل الجماعي في أسس وفي إرشادات وفي طرق معينة للسلوك اللي يتناسب مع سلوكيات الآخرين، وهذا هو التكيف اللي أنا بحاجة إليه، مهارة جدا مهمة. طبعا التكيف يتطلب مرونة حتى أقدر أعدل من أسلوبي ليتناسب مع أسلوب الآخر. كمان اللي بيميز العمل ضمن فريق إنه في قيادة. مرات بنفكر إنه الجميع متساوين في القيادة داخل الفريق، لا مش شرط. مرات في أشخاص مخدين القيادة ليست كمنصب لكنها كمسؤولية، ليست ككرسي معين وعرش أنا بحتله، لكن فعليا أنا أعمال بقوم فيها من أجل التنسيق ومن أجل التوجيه ومن أجل التعديل ومن أجل التحفيز داخل الفريق. فمش غلط يكون في قيادة، لكنها قيادة مناسبة ومتماشية مع روح الفريق والعمل الجماعي. حتى بس نفهم مظبوط، خلينا نأخذ من عالم الطبيعة. إذا بتشوفوا أسراب الوز المهاجرة كيف تشتغل مع بعضها البعض، دايما بيمشوا بشكل V. ليش شكل V؟ لأنه أفضل مقاومة للهواء، وبالتالي شكل هذا الانسيابي بيخليهم يتحركوا ضمن مقاومة الهواء بطريقة هائلة جدا. فشوف كيف بيفكروا بعمل جماعي هائل جدا. كمان إذا بتلاحظوا دايما ماشيين وراء بعض أو جنب بعضهم البعض، ليه؟ لأنه لما بيمشوا بهاي الطريقة بيقاوموا التيارات الهوائية، يعني التيار الهوائي بيستخدموا لمصلحتهم مشان يعطيهم قوة دافعة بيسهل عليهم عملية الطيران. إذا أي وزة بتطلع من السرب بتلاقي التيار الهوائي كتير أقوى منها وبيخليها ضعيفة وبيخليها تتأخر عن الآخرين، فلا بتفضل تنضم مع الجماعة وتضلها ماشي معهم حتى تستخدم قوة الجماعة من أجل تحرك أفضل وأنسب. كمان وإشي كتير مهم في عالم الوز، لما واحدة بتمرض أو بتضعف بتنزل على الأرض، مش ممكن يتركوها، تنتين من الوزات بينزلوا معها بيضلوا قاعدين معها، إما لتنشفى وبرجعوا كلهم بيلحقوا إما سربهم أو سرب آخر، أو بيستنوا معها لتموت وبعدين بروحوا وبنضموا للسرب الآخر. فدائما عملية التعاطف، الروح الحلوة داخل الفريق، روح الاهتمام، الإيثار الموجود داخل الفريق أساسي جدا لنجاح الفريق. كمان بتلاقوا لما الوز بيطير في دائما وز بالمقدمة، بس بعد فترة بترجع لورا ووحدة تانية بتأخذ محلها، وبعد فترة الوحدة الثالثة بتأخذ محل الأولى وهلم جرة. قيادة متعاقبة، يعني الكل عنده فرصة إنه يكون قائد الفريق، والقيادة ليست حكر على شخص أو آخر. بتلاحظوا لما أسراب الوز بتكون عم بتطير وبتهاجر في صوت طالع، هذا الصوت مش اعتباطي وليس صوت غريزي، فعليا هو صوت من أجل التشجيع. يعني بتلاقي الوزات الوراء بشكل خاص عم بيصرخوا بصوته بيشجعوا الوزات القدام اللي عم بتحملوا ضغط هواء أكتر من غيرهم، وهي أصوات التشجيع مهمة جدا. فعشان هيك اليوم داخل فريق العمل تبعي شو الأصوات الموجودة؟ هل هي أصوات اغتياب، أصوات تناحر على سلطة معينة، أصوات أنا اللي بدي أبين وإنت ما تبين، أصوات الفضل لمين بيعود إلى آخره إلى آخره، هاي كلها أصوات هدامة للفريق. الأصوات اللي بدنا إياها هي أصوات تشجيع، أصوات تحفيز، أصوات تعاطف، أصوات تقديم الآخر على نفسي من وقت لوقت. حلو لما يكون عندي هذا الإيثار وأقدم الشخص الآخر على نفسي. فزي ما بتلاحظوا وحدة العمل ضمن الفريق هي أفضل وحدة في عالم الشركات والمؤسسات اليوم. الإنسان اللي حاله المقطوع وصفه مش موجود، نحن بحاجة إلى بعضنا البعض من أجل بناء فريق جيد وفريق ثابت يبني يمشي المؤسسة لقدام ويحقق الأهداف.